السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين العقدية، حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الكلام هنا عن الإيمان، وهو أمر عظيم. قال عنه شيخ الإسلام أنه قطب الدين الذي يدور عليه هذا الدين، وقال رحمة الله عليه: وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم الثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. قال: ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، ومعنى الإيمان عند العرب هو التصديق، لغة هو التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا في قولنا. والإيمان في استعمالاته قد يتعدى بنفسه، ومعنى يتعدى بنفسه ألا يتبعه حرف، كقوله تعالى: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم أي أمنهم. فإذا تعدى بنفسه كان معناه الإيه؟ الأمن والتأمين من الخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، أي أمن وأمان. وقد يتعدى الإيمان بالباء، يقال آمن بكذا ومعناه التصديق: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، فهو التصديق. وقد يتعدى باللام فيكون معناه الانقياد والإذعان: فآمن له لوط، لم يقل فآمن به لوط. فآمن له، أي آمن أي انقاده وأذعن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وللمؤمنين أي يذعن المرء لإخوانه من المؤمنين. إذن فالإيمان بهذه الاستعمالات، بنفسه، باللام، بالباء، ليس قاصرا على التصديق، بل يشمل على معنى التصديق والانقياد والإقرار. لذلك فقول من قال بحصر الإيمان في التصديق فقط هذا مردود من وجوه كثيرة. لأن الإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب، والكفر قد يكون بالتكذيب وغيره، وسيأتي التفصيل ذلك. الإيمان في الاصطلاح أي في الشرع قول وعمل ونية، وألفاظ السلف وإن كانت قد تنوعت ألفاظ السلف وإن كانت قد تنوعت في تعريف الإيمان، فهذا يسمى خلاف تنوع، خلاف عبارات لا اختلاف اعتبارات، خلاف عبارات لا اختلاف اعتبارات، يسمى خلاف تنوع. ويشمل على أركان أربعة، قول وعمل، والقول هو قول اللسان وقول الجنان، والعمل هو عمل الجنان وعمل الجوارح. وعليه السلام. إذن هما أركان أربعة: قول اللسان، قول القلب، وعمل الجنان والقلب، وعمل الجوارح. فقول اللسان معلوم، قولوا لا إله إلا الله، فقول اللسان هو نطقه وإقراره وشهادته بالله ولله بالتوحيد، وأما قول القلب فهو تصديقه وإقراره ويقينه. أما عمل القلب فهو تحرك القلب حبا، خشية، رجاء، إنابة، توكلا. وأما عمل الجوارح فعبادتها من صيام، من حج، من صلاة إلى غير ذلك. ولكل أدلة. إذا كان الإيمان يرتكز على أركان أربعة ذكرناها فلكل أدلة. أما أدلة أما الأدلة على أن قول القلب من الإيمان، ما هو قول القلب؟ يقين تصديقه واعتقاد والتصديق. قاف قاف قاف قرار إقراره تصديقه ويقينه. قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فثبت على المنافقين حكم النفاق ونفي عنهم الإيمان لانتفاء قول القلب، فهم وإن كانوا قالوا باللسان ولكن ليس عندهم قول الجنان، فما عندهم يقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين، لا عندهم يقين ولا إقرار ولا تصديق، إنما يخشون السيف. أناس كانوا في المدينة أتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون من التكذيب به صراحة أن يعمل فيهم السيف، فاتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا أيمانهم جنة، يتخفون بها، يستترون بها. اتخذوا إيمانهم، لا أيمانهم جنة، أي كانوا يقسمون الأيمان اليمين القسم جنة، أي وقاية لهم من السيف. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا أيمانهم ويمين القسم يقسمون بأنهم مؤمنون وأنهم مصدقون إلى غير ذلك، وهم كاذبون. فثبت عليهم حكم النفاق مع كونهم يقولون باللسان لعدم وجود قول القلب. وأما أدلة السنة على اشتراط قول القلب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب بنعلي هذا، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشره بالجنة. اذهب بنعلي، أي يكون هذا دلالة أن يعني على صدق أبي هريرة. ما علاقة النعل ب فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة؟ يعني مثلا حينما يبعث الملك رسولا من عنده برسالة، يأتي بأمارة أنه إيه؟ جاء من عند هذا الملك. فقال: اذهب بنعلي هذا، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. وجد دلالة، هنا اشترط في صحة الشهادة يقين القلب. فانظروا، قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد، يعني يشهد قول اللسان، وهل فقط؟ قال: لا، ها، مستيقنا بها قلب. فذكر، قال: فبشره في الجنة. فذكر مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى قول لسان يشهد قول لسان، المقدمة الثانية مستيقنا قول قلب، مستيقنا بها قلب. النتيجة، فبشره الجنة. فلما علق البشارة بالجنة على هاتين المقدمتين دل أن هذه النتيجة لا تحصل إلا باجتماعهما. بمناسبة قوله اذهب بنعلي هذا، الإمام أحمد أرسل إليه المتوكل. من المتوكل؟ خليفة. كان له جارية، قال جارية يعني ابنة، قد صرعت مسها الجن. فكان متوكل يعني يطلب أحمد يعالجها، فأرسل أحمد حذاءه مع الرسول اللي هو جاءه يعني من عند المتوكل. فذهبوا بنعل أحمد فخاطبوا الجنية الذي في الفتاة أن هذا نعل أحمد يأمرك بالخروج. قال أحمد: لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا. طيب، فخرج منها. بعد ذلك، بعد موته، صدعت البنت فأرسلوا إليه، فالمروذي تلميذه أرسل النعل إلى نفس الفتاة فقالوا فقال هذا الجني: وأين أحمد؟ خلاص مات أحمد. الله أستعان. أما القول الثاني بعد ذكرنا لقول القلب، قول اللسان، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قول اللسان، قال تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية، وحديث أبي هريرة هو حديث الباب الذي صدرنا به الكلام. الإيمان 70 أو 60 شعبة، شك الراوي، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. وأجمع العلماء على أن الكافر، على أن الكافر إذا نطق الشهادتين حكم بإسلامه. نقل الإجماع على ذلك ابن القيم وابن حزم. حديث أسامة لما على الرجل، لما على الرجل بالسيف فقال رجل: لا إله إلا الله، فضربه. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: قالها خشية السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبي؟ لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس، لنا الظاهر، لنا الظاهر الذي كان يعلم حال المنافقين قد مات صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فلهم الظاهر، كونه منافقا فهذا عند رب، لنا الظاهر، فناكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى، إلا إذا ظهر من الشخص عمل يدل على انتفاء ما في قلبه من الإيمان. فالأصل هو إيه؟ الأصل أننا نعامل الناس بظاهرهم، وأن نكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. في حديث حاطب لما علم بفتح مكة أو بقرب فتح مكة، وكان له في مكة أهلون، فخشي أن يصيبهم أذى من قريش، فأرسل رسالة عبر جارية وعبر امرأة إلى قريش يعلمهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي فأخبر من؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل على إثرها بعلي والمقداد، قال: تجدون امرأة معها خطاب أو رسالة فأتوني به، إلى آخر الكلام. فالشاهد من هذا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل، بل أرسل إلى حاطب، قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: تمهل علي رسول الله، أو لا تعجل علي، أو كما قال: إني كان لي قرابة في مكة وخشيت عليهم، وإني لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإمام، لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإمام. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا الكافر المنافق. طيب، أشهد من قصة إيه؟ قال إن السلام قال: دعه، أنه شهد بدرا وما يدريك على الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. أشهد من الحوار إيه؟ أن عمر قد استدل بفعل حاطب على أن قول اللسان إذا ظهر ما يناقضه من عمل حكم بنقض هذه الكلمة. قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وسلم أنكر عليه فهمه، وإنما أعلمه أن حاطب هذا بدري، وأهل بدر الله جل لسابق سبقهم إلى الله غفر الله لهم، وهم في الجملة معصومون من الشرك قد تقع منهم الكبيرة، ولكن لسابق فضلهم يغفر لهم. الشاهد فهم عمر أن قول لا إله إلا الله إذا ظهر فعل من النفاق الذي ينقل الكلمة فإنه إذا من قال لا إله إلا الله في الأصل هو على الإسلام، إلا إذا ظهر منه عمل ينقض هذه الكلمة. وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما سيأتي. إذن قول اللسان دليل حديث الباب، وأجمع عليه العلماء. نأتي إلى عمل القلب. عمل القلب هو تحركه وإرادته وخشيته وتوكله واستعانته ورجاؤه وخوفه إلى غير ذلك. قال تبارك تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. جعل من صفات الإيمان الحب في الله والحب وحب الله. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك. ومن السنة حديث الباب أيضا، ونجد دلالة حديث الباب، ونجد دلالة من حديث الباب على اشتراط عمل القلب كأحد أركان الإيمان. قال: والحياء شعبة. والحياء هو إيه؟ أيوة، الحياء قول اللسان، قول ايه؟ قول القلب. مش هتلاقي، مش هتلاقي حد يقول لك انا ماشي يقول لك انا حي انا حي انا حي انا، انما هو عمل القلب. والحياء شعبة من الايمان، والحياء هذا عمل ايه؟ القلب. قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. رابعا عمل الجوارح، الركن الرابع والأخير عمل الجوارح، وهذا أيضا دل الكتاب والسنة والإجماع على اشتراط عمل الجوارح. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل الدين مبنيا على الإخلاص والعمل، عمل الجوارح. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقسم بنفسه على نفي أصل الإيمان عند من لم يحكم النبي وشرع الله عز وجل في حال الشجار، وليس فقط مجرد التحكيم، بل لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا هنا امور ثلاثه: الامر الاول انه يسعى لتحكيم الشرع في حال نزاع بينه وبين اخيه، بينه وبين، يسعى لتحكيم الشرع في ذلك. الامر الثاني ويكون راضيا، والا فالمرء قد يذعن عن غير رضا، خشية السيف أو خشية كلام الناس. هل من يصلي حياء من الناس كمن يصلي حبا وإذعانا وطاعة لله عز وجل؟ أتت صلاة الجماعة أو أتت الصلاة في، فقام رجل خشي أن يقال أنه لا يصلي، وماذا سيقول الناس عني؟ فقام يصلي وهو أصلا لا يصلي أصالة، خشية كلام الناس. طيب، وهذا بخلاف من كان مع قوم في جمع أو في مبيت أو في سفر، فقاموا يصلون من الليل فقام يصلي معهم، ليس هذا كذاك، بل وليس هذا أيضا من الرياء، بل من قوله، من باب قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فليس رياء أن الشخص الذي ليس من عادته قيام الليل فبات مع قوم في مكان فقاموا يصلون فقام يصلي معهم، هم قوم لا يشقى بهم جليسه، بخلاف الذي لا يصلي أصلا وقام يصلي لئلا يقال أنه لا يصلي، وماذا سيقول الناس عن كلام الناس؟ هذا الذي أضاع أبا طالب، كلام الناس. على في النزع الأخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بك لي أحج أحج لك بها عند الله. قال: بل هو على ملة عبد المطلب. مين اللي قال بل هو؟ مطلب. هو يعني هو قال عن يعني هو، بس إيه دايما في نقل الحديث يقال على صيغة الإيه؟ النقل، يعني هو أن أبو طالب قال إيه؟ عن نفسه قال: أنا؟ بل أنا على ملة عبد المطلب. فالإنسان إذا قال قوله لا يقول إيه؟ أنا، يقول بل هو. يعني النبي قال كده تنزيه لنفسه يعني عشان ما ينقلش. فخد بالك، فمثل هذه الامور لا يقال فيها مثلا بل انا على، لا من ليس لا يعني. فقوله بل هو اي مقصود بها ايه؟ ان ابو طالب قال بل انا على كذا، يعني زي ما نقول ابوهم شنوده وكده مثلا. مثلا هو المستعان. ومن أدلة السنة على عمل الجوارح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. فسأل عن الإيمان ثم أجاب صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح. وعمل الجوارح من الإيمان بإجماع السلف. قال شيخ الإسلام: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إذن الذي دل عليه إجماع الأمة وقول أهل السنة أن عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان. نحط كده أركان أربعة للبناء، إذا أزلت ركن سقط البناء. الإسلام والدين بناء يرتكز على قواعد أربعة، بالخلل في أحد الأركان يقع الخلل فين؟ في كل البناء. يرتكز على أركان أربعة: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. فعمل الجوارح هذا ركن من أركان الإيمان. والقاعدة هنا أن جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد إلا بدليل. نكتب الكلام دوت عشان عايزين نشرحه. جنس العمل ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. بمعنى إيه؟ جنس العمل أي وجود أصل العمل الجوارح. كلام هنا على عمل الجوارح. فأصل وجود عمل الجوارح هو ركن في الإيمان لا أحاده، يعني ليس كل عمل من أعمال الجوارح ركن في الإيمان، إنما جنس العمل أي ما إذا أن يأتي المرء بشيء من عمل الجوارح. ولا يشترط أن كل عمل بذاته يكون إيه؟ ركن في الإيمان. لا أحد إلا بدليل، أي إلا أن يأتي دليل يقول أن هذا عمل بعينه بفقده ينقض الإيمان، كما أتى في الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة. لما قلنا في هذه القاعدة لا أحد، لأن الخوارج جعلوا أن أحد الأعمال ركن في الإيمان. فعندهم من ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من ترك الزكاة، فعندهم من أتى بكل الأركان وترك الزكاة فهذا كافر، ومن أتى بكبيرة فهذا إيه. فمعنى قولنا لا أحد هذا فيه رد على الخوارج الذين جعلوا أحد العمل ركن في الإيمان، وأن الإيمان ينهدم لمن ترك عملا واحدا وإن أتى بكل الأعمال. طب هما الخوارج قالوا على الأعمال اللي هي في الأركان الخمسة بس؟ يعني مثلا لو حد ترك لا، الصدقة عندهم إيه؟ الصدقة الواجبة؟ أو صيام النفل مثلا. الصدقة الواجبة، لا لا لا، النافلة. لا النافلة لا، الكلام كله على إيه؟ الفرعون؟ خمسة أركان من أتى كبير من كبائر، وعلى ترك العمل عمل من الخمسة. نعم، مسألة في الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، رحمه الله، بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قالوا أن هذه أرجى آية في القرآن. قالوا أن هذه الآية سورة فاطر أرجى آية في القرآن. كيف بقى؟ كيف هي أرجى آية في القرآن؟ رحمه الله. الآية قسمت الناس إلى ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بخلاص. الظالم لنفسه هو الذي أتى بالمعاصي والذنوب دون الشرك، ومقتصد القسم الثاني هو الذي ورد في الحديث لا أزيد على ذلك. المقتصد الذي يفعل الواجبات فقط، الفرائض فقط لا يزيد عليها، وسابق بالخيرات هو الذي أتى بالفرائض والمستحبات. فالأول الظالم النفسي عنده أصل الإيمان، اللي بيسموه الإيمان الواجب، أصل الإيمان الواجب. والثاني اللي هو المقتصد عنده إيه؟ كمان الإيمان الواجب، يبقى عندنا إيه؟ أصل الإيمان الواجب، كمان الإيمان الواجب، وعندنا بقى القسم الثالث اللي هو إيه؟ السبب بالخيرات، ده عنده كمان الإيمان المستحب، عنده الإيمان المستحب. يبقى كم درجة هنا؟ الظالم نفسه عنده أصل الإيمان الواجب الذي بانتفائه ينتفي الإيمان، بس هو عنده أصل الإيمان الواجب، عنده القاعدة. والمقتصد عنده إيه؟ كمان الإيمان الواجب، كمان الإيمان الواجب، إن هو أتى بما عليه من الإيمان الواجب. الثالث اللي هو السبب والخيرات ده عنده إيه؟ كمال الإيمان المستحب. فقالوا أن هذه أرجى آية في القرآن. لما؟ لأن الله عز وجل بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة قال في الآية التي بعدها: جنات عدن يدخلونها، وهو الجمع، يدخلونها تعود على من؟ على الثلاثة. مهم يعني. إذن هذه الآية أفادت أن الإيمان يزيد وينقص، لأنها تضمنت أقسام ثلاثة: من حقق الإيمان المستحب وهو السبب الخيرات، من حقق كمال الإيمان الواجب وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والثالثة من حقق أصل الإيمان فقط، هم الذين فعلوا ما فعلوا من الذنوب والمعاصي ولكن لم يقعوا في الشرك. يبقى عندنا تحقيق كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب هو السبب الخيرات، وعندنا تحقيق كمال الإيمان الواجب وهو الذي لم يفعل المحرمات واقتصر على الفرائض فقط كما في حديث أفلح إن صدق، وعندنا من حقق أصل الإيمان وهو الذي لم يقع في الشرك ولكنه خاض في الذنوب والمعاصي ولم يؤدي الفرائض. أيضا من أدلة زيادة الإيمان أن الله عز وجل قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل لما ذكر حديث الشفاعة الطويل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فلما يذكر أن الإيمان وصل إلى أن وصل في قلته إلى أن كان مثقال حبة، دل أنه إيه؟ يكون أزيد من وأكثر من ذلك، وقد يكون أنقص من ذلك. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الدين فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. قال النووي: وفي هذا الحديث بيان لزيادة الإيمان ونقصانه، وأن النقص من الطاعات نقص من الدين. يبقى العلماء استدلوا بهذا الحديث كالنووي والبغوي، يستدلون بهذا الحديث، حديث ما رأيته من نقص عقل ودين، على أن الإيمان ينقص. ولا شك أن المرأة في حال حيضها كما ورد في الحديث هنا: إذا حاضت تقول، لأنها لا تصوم ولا تصلي في وقت الحيض، يقل إيمانها عن الحالة الأخرى التي تكون فيها إيه؟ تصوم وتصلي، لأن الإيمان يزيد بالطاعات. وأيضا من أدلة كمال الإيمان وزيادته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل الإيمان درجات، ويبلغ به المرء أعلى الدرجات بحسن الخلق. والإجماع دل على ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص، ما قاله جمع من أهل العلم كابن كثير وأبي الحسن الأشعري. وما يروى عن مالك أنه قال أن لمن يزيد وتوقف في نقصان الإيمان، قال أن لمن يزيد لكن نقصانه يروى أنه توقف فيه، فهذا أجيب عليه من وجوه: الوجه الأول أن هذا لا صحة عن مالك، الوجه الثاني أنه توقف في مسألة قول بنقصان الإيمان لأنه لم يثبت له دليل في ذلك، وتوقف حيث عليمة من المسألة. وسيأتي البيان عن ذلك، وسواء يعني قال مالك بقول جميع أهل السنة بأن الإيمان ينقص أو ما قال بذلك، فقد يعني يغني عن ذلك والغني في الكتاب والسنة، والذي عليه إجماع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وما كان معرضا للزيادة فإنه إيه؟ إنه ينقص. الإيمان عند الفرق، نذكر بشيء من الاختصار والإيجاز قول كل فرقة من الفرق في الإيمان. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، وعليه فإن الكفر عندهم هو الجهل بالله، وعليه فالكافر عندهم هو فقط الملحد، لأنه يجهل وينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. فحصروا الإيمان في معرفة القلب فقط، وإن لم يكن ثمة قول، ولم يكن ثمة معرفة ولم يكن ثمة عمل القلب، إنما حصروا وقصروا الإيمان على المعرفة فقط. وعليه فالكفر عندهم هو الجهل بالله. والعلم أن كل فرقة تعرف الإيمان بشيء، فالكفر عندهم هو خلاف هذا الشيء. فمن قال أن الإيمان هو المعرفة، فالكفر عندهم هو الجهل بالله. ولكن جهما مع حصره للكفر في جهل القلب فقط، يعني الجهم وإن كان حصر الإيمان في المعرفة والجهل أو الكفر في الجهل، إلا أنه التزم القول بأن من أتى من المكفرات الظاهرة فهذا كافر في أحكام الدنيا فقط، مع حكم أنه مؤمن في الباطن وأنه من أهل الجنة. وأيضا التزم جهم بتكفير إبليس وفرعون، زعما منه أنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالله. يعني سيقال له: أنت تدعي أن الإيمان هو المعرفة، إذن يلزم من كلامك أن إبليس ليس بكافر، لأنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وأيضا فرعون ليس بكافر، لأنه كان يعرف: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. من المتكلم؟ موسى. بصائر، يعني أنت على بصيرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ها، فاليهود كانوا على يقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيلزم من قول من عرف الإيمان بأنه هو المعرفة فقط، يلزم من ذلك أن يقولوا بإيمان إبليس وفرعون. فأجاب جهم على ذلك وزعم أنهم أي إبليس وفرعون أنهم كفروا لأنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالله. طب ده جواب ده؟ لما أنهم نطقوا ذلك، يعني إبليس يقول إيه؟ ها ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أن هذا قول باللسان فقط، ولم يقل عنده قول القلب ولا إقراره، إنما قاله إيه؟ باللسان فقط. هذا كلام باطل طبعا. الرد على الجهمية في دعواهم وفي زعمهم أن الإيمان هو المعرفة، نقول هذا كما قال العلماء أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان وقول الجهمية. لذا فقد حكم أحمد ووكيع بكفر من قال بذلك. فلقد كان إبليس عارفا بالله، مصدقا بربوبية الله، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكذلك فرعون كان عارفا، فمع وجود المعرفة في قلبيهما حكم عليهما بالكفر والخلود في النار. إذن دل ذلك على أن إبليس وفرعون كان يصدقان بوجود الله، فهذا دل على أن المعرفة وحدها لا يصح بها الإيمان، وأن الكفر لا ينحصر في الجهل بالله. فقد كفر إبليس مع معرفته لربه لأنه انتفى منه عمل القلب، فكان متكبرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال لم أكن لأسجد، اسمه كبر ده، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقه من صلصال من حمإ مسنون، كبر عياذا بالله. وكذلك أيضا فرعون، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه لنا عابدون؟ واليهود أيضا كان عندهم كبر. اليهود كانوا بيعتبروا العرب أميين لا قيمة لهم، قالوا ليس علينا في أميين سبيل، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث من العرب من نسل إسماعيل. فكان عندهم اليهود وما زالوا جنون العظمة والكبر. أنؤمن لرجل يبعث من العرب؟ وكانوا دائما يترفعون على العرب ويقولون اليهود سيكون النبي الخاتم منا، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن العلة عندهم مش في نزول القرآن وصدق القرآن، إنما العلة عندهم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تبارك وتعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب، اليهود يعرفونه، أي يعرفون أن هذا الكتاب الذي نزل على محمد صادق، كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه إيه؟ الحق. فالله جل أخبر أن اليهود يعرفون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الصدق وهذا الإقرار الذي في قلبهم لم ينفعهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم. قال ابن حزم نص الله عز وجل أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وأنه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هناك آية في التوراة نصها كما أخبر ذلك عبد الله بن عمرو يعني في التوراة بتبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا تقابل السيئة بالحسنة ولكن تعفو وتصفح. دي آية في التوراة. وفي الإنجيل، ها، إذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما لدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال كلام من هذا؟ قال يا بني إسرائيل. لم يأتي في آية واحدة أن عيسى يقول يا قوم كما يقول سائر الأنبياء، لما يقول يا كل آية يقول يا بني إسرائيل. لما لم يقل في آية واحدة يا قوم؟ ماشي. لم يأتي في آية واحدة أن عيسى عليه السلام قال يا قوم، إنما في خطابه لم يكن كسائر الأنبياء، مثلا موسى يقول يا قوم، نوح يا قوم، إلا عيسى لم يقل في آية واحدة يا قوم، لما يقول يا بني إسرائيل. لما؟ نبحث عنها ولا نجيب؟ لم يأتي في آية واحدة أن عيسى عليه السلام قال يا قوم، لأن كلمة القوم تقال ويقصد بها الرجال، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم القوم من قوم، ثم قال بعدها: ولا نساء من، فالقوم تطلق على من؟ على الرجال. الرجال. وعيسى لم يكن له نسب في بني إسرائيل من ناحية الرجال، بل ينسب إلى من؟ أمي. إلى أمه. لذا فلما لم يكن لعيسى عليه السلام نسب في بني إسرائيل من ناحية الرجال لم يقل يا قوم. وصلت ولا وصلتش؟ ها، ما وصلتش؟ ما وصلتش. طب ايه المشكلة ما يقول يا رجالي؟ يعني ما هو من اهله برضه، ما هو خاله راجل ويقول له يا قومي برضه. هل له أب لا منهم؟ لا، ليس له أب منه. طيب، ما الرجال، المرء ينسب لأبيه. نعم. فإذا كان له أب، إذا كان له أب من بني إسرائيل أبوه منهم، يقول يا قوم. كما مثلا يقال إيه؟ كما في آيات كثيرة: وإلى عاد أخاهم هودا. أخاه. لا، لما بتكلم على الأخوة بقى هنا، قالوا كيف يكون هناك أخوة بين مسلم وكافر؟ هي أخوة الإيه هنا؟ الوطن. لا، بس إن أقاربه من هؤلاء الناس. يعني شكله ما ينفعش اقول لحد يا قوم. لذلك شعيب لم يقل إيه؟ لم يقل وإلى شعيب أخاهم إيه؟ وإلى مدين أخاهم شعيبة؟ أخوان شعيب. صح؟ لا، في وين؟ هي وإلى مدين أخاهم شعيب، صوت أعراف. في موضع أصحاب الأيكة، في سورة لقد هذه جاء ذكرنا أصحاب الأيكة المرسلون. إذ قال له شعيب، صح، في سورة الشعراء كلها أخاهم هودة، أخاهم، إلا في موضع إيه؟ شعيب. نعود فنقول أن عيسى عليه السلام لم يقل فئة واحدة يا قوم، لأن ليس له أي أب في بني إسرائيل، إنما هو ينسب لأمه، ليس وكلمة له القوم تقال للرجال. نعم، لأنه ليس له أي أب منهم، إنما ينسب لأمه. مثلا تقال للأقارب من الرجال، للعصبة، صح؟ إذا كان له أب في القوم، وهذا دليل على أن عيسى عليه السلام ينسب إلى أمه. إذن أهل السنة مجمعون على بطلان قول الجهمية. قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. إذن الجهمية يقولون يصح بناء الإيمان وإن لم يولد عمل القلب، فهذا كلام باطل. نقل ابن القيم الإجماع على أن أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان لا يصح وإن توفر القول، مع انتفاء عمل القلب. ما عمل القلب؟ ما عمل القلب؟ يقينه يقينه وإقراره وتصديقه. تصديقه الإيمان عند الكرامية وهذا اللي نختم به وغدا نكمل الإيمان عند المرجئة. الكرامية قالوا الإيمان هو أن تقر بلسانك وإن لم يقع تصديق القلب أو عمل الجوارح في أحكام الدنيا. بمعنى إيه؟ يقولون من تكلم بلسانه ونطق الشهادتين فهذا مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يكن في قلبه تصديق وإن لم يعمل بجوارحه قط، فمن تكلم فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الناس بمجرد أن قالوا الشهادتين. لذا فعندهم أن من نطق الشهادتين وأظهر نفاقا واضحا فإنه مؤمن في أحكام الدنيا. بمعنى إيه؟ من باب الإنصاف يعني، كما قال ابن القيم، كما قال شيخ ابن تيمية، الكرامية لم يقولوا أن الذي ينطق بلسانه فقط دون عمل القلب ويموت يدخل الجنة، ما قالوا ذلك. إنما الكلام كله على إيه؟ أحكام الدنيا. قالوا إن قال بلسانه ونطق شهادتين فهذا إيمانه كامل، وإن أظهر نفاقا واضحا ما لم ينطق فلا خوف عليه ولا يحزن، لكن إذا مات على ذلك فهو مخلد فين؟ في النار. نقول تاني، عند الكرامية علقوا صحة الإيمان على نطق الشهادتين حتى وإن خالفه بعمل من أعمال النفاق الظاهر فلا ينقض إيمانه. لكن باب الإنصاف معهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الكرامية إن أظهر نفاقا واضحا فمآله فيه ومات على ذلك فمآله إيه؟ يخلد في النار. لم يقولوا أنه إن أظهر نفاقا أكبر يكون أهل الجنة. طب إيه وجه الخلاف بين أهل السنة والكرامية هنا بقى؟ إيه وجه الخلاف هنا؟ حتى لو ما عملش عمل، قالوا لا، قالوا وإن أظهر نفاقا واضحا فهذا لا يخضع في إيمانه في أحكام الدنيا. يعني لو رجل ها أظهر نفاقا واضحا، نفاق أكبر، عند أهل السنة قالوا هذا قد ارتد عن دين الله عز وجل، وتنطبق عليه إيه؟ أحكام الدنيا، يُقتل من بدل دينه إيه؟ فاخطروه. عند الكرمية قالوا لا، ما دام ينطق فلا يضره ما فعله، في الآخرة، دي أحكام أخرى عنده، لكن في الدنيا ما دام ينطق ها فهو على أصل إيمان. وسيأتي الرد عليهم. لذلك الشيخ يقول أن هذا القول اللي هو قول الكرامية قول اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد ولم يسبقهم أحد إلى هذا القول. قالوا هذا آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. إذا فهمنا ما لهم وما عليهم. ما لهم أنهم قالوا إن مات على هذا النفاق فهذا مخلد في النار كحال المنافقين، النفاق الأكبر. الذي عليهم والذي فرقوا في أهل السنة إن أظهر نفاقا واضحا، يعني مثلا حديث حاطب، فهم عمر أن من ينطق الشهادتين إذا أتى بنفاق أكبر فإنه إيه؟ ينقض إيمانه وينطق شهادته، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالإنسان لما أنكر عليه فهمه، ولكن أعلمه أن حاطب ليس كذلك، ولكن حاطب نجاه أمران. الأمر الأول أنه كان بدريا وله الصبر. الأمر الثاني أنه كان صادقا قلبه، قال لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا محبة الكفر بعد الإيمان. لكن في الجملة من حيث الحكم العام أن الإيمان وإن نطق به صاحبه وأتى بعمل منافقين فعله حبا للكفر أو ردة للإيمان فإنه يضرب عنقه، وهذا الذي فهمه عمر. طيب، وحتى ان حاطب نفسه فهم ذلك، لانه بيقول ايه، ها انني لم افعل ذلك الا ترى عن ديني. ففهم من ذلك ان قوله لو بالشهادتين لا ينفعه ان فعل عملا فيه رد عن ديني، صح كده ولا وصلت؟ يبقى حاطب فهم ان القول فقط لا ينفع ان اتى المرء بناقد فقال لم افعل ذلك الا ترى عن ديني، اذا يرد عن دين تكون بالايه؟ بالفعل كمان، صح؟ لم افعل ذلك رده عن ديني، فالردة لا تكون فقط ليس لمن مثل عزم بالله سب الله، ولكن لمن نطق شهادتين ولكن أتى بناقد أكبر اللي هو الكفر الأكبر. القطعة دي دليل على فعل الجوارح، العمل الجوارح، لا أفعل ذلك ردة عن دين أيضا. نعم، مع عند الكرامية قالوا إيه؟ أن الإيمان لا ينقض بهذا النفاق، ولكن ينقض بنقض الكلمة. قال النووي: ومن أقوى ما يرد به على الكرامية إجماع الأمة على إكفار المنافقين. إجماع الأمة على إيه؟ إكفار المنافقين. وعند الكرامية أن المنافق في أحكام الدنيا لا يكفر إن مات على شهادتين، وأما في الآخرة فأمره مخلد في النار. إذا نقول نتفق مع الكرامية أن نطق الشهادتين يكفي في الحكم بالإسلام لمن قالها، وبها يعصم ماله ودمه، ولكن إن أظهر نفاقا جليا واضحا حكم بنفاقه، النفاق المخرج من الملة. فالأحاديث التي نصت على عصمة الدم والنفس بالشهادتين ليست على إطلاقها، بل مخصوصة بالآيات التي دلت عليه على الحكم للمنافق إذا نطق شهادتين وأتى بالنفاق الأكبر. نقول تاني، يبقى الأحاديث التي يطير بها الكرامية في فضل الشهادتين هم نظروا إليها بنظرة نظرة عوراء فقط، ولم ينظروا إلى الأدلة التي تفيد نقض الإيمان بعمل المنافقين. كما قال النووي: من اكبر ادله على في الرد على الكراميه اجماع الامه على اكفار من المنافقين. ما منافقا بيقول قالوا نشهد انك رسول الله، غدا مع الايمان عند المرجئه. والله اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا ممكن نسال شيخ؟